السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، مازلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع آداب طالب العلم، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زلنا مع أدب من آداب طالب العلم الذي ينبغي لطالب العلم أن يتحلى به، الله تبارك وتعالى أسأل أن يؤدبنا بأدب من عنده، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه، وأن يؤدبنا بأدب يرضى به عنا. من هذه الأداب أدب التواضع. وصلنا إلى أن التواضع ينقسم إلى قسمين، تواضع ممدوح وتواضع مذموم. التواضع الممدوح أو المحمود هو أن يتواضع العبد لربه تبارك وتعالى امتثالا لأمره ولنهيه، يتواضع لعظمة الرب تبارك وتعالى، يخضع له. كلما شمخت نفسه ذكر الله، وذكر أن ما به من نعمة فمن الله، يذكر عظمة ربه، غضب ربه، ويذكر أن الله تبارك وتعالى يمقت الكبر والعجب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويذكر أن الله تبارك وتعالى يغضب غضبا شديدا على ما نزع على من نزعه في ذلك. قال: العظمة الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيهما عذبته ولا يباري سبحانه وبحمده. وهناك تواضع مذموم ممقوت، هو تواضع المرء لشهواته لدنيا، فهو في حقيقة الأمر ليس تواضعا بل مهانة وذلة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله رحمة وسعة مثلا من أرض أنواع التواضع، قال: كتواضع المفعول به للفاعل. كتواضع المفعول به للفاعل، والله وصدق ابن القيم، من أخبث أنواع التواضع. هذا ليس تواضعا، هذه ذلة. وكذلك أن يتواضع الرجل لصاحب العمل ونحوه في عدم الصلاة أو في معصية الله تورط عن أجل الدرهم والدينار، هذا ليس تواضعا بل هي مهانة وذلة. فمن تواضع للدنيا ولرغبة في الدنيا، هذا في حقيقة أمره مذموم، بل هو في حقيقة أمره ذلة ومهانة وليس تواضعا. والتواضع فرق شاسع بينه وبين الذل، بل إن التواضع سبيل للعز والرفعة. قال: من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. والتواضع يتولد من العلم بالله سبحانه وبحمده، ومعرفة أسمائه وصفاته، وفي نفس الوقت يتولد من معرفة النقص الذي يعتري الإنسان والآفات، فهذا يولد بلا أدنى شك تواضع لله سبحانه جل في علاه. فمن عرف ربه بالكمال وعرف نفسه بالنقص تواضع له لا محالة. أما المهانة والدناءة والخسة وذل النفس وابتذالها بنيل حظوظها وشهواتها ليس تواضعا، بل هو تواضع مذموم. ومن أشد أنواع التواضع ذما تواضع المتكبرين، نسأل الله يعافينا ولا يبتلينا. هو في نفسه عظيم، يعظم نفسه، يتعاظم في نفسه، يتعاظم في عين نفسه، يتعاظم في قلبه، لكنه يمثل التواضع، يمثل التواضع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يمثل التواضع رياء، حتى يقول الناس عليه أنه متواضع، وهو في نفسه متعاظم إلى أعلى من السماء، فنسأل الله العفو والسلام. وهذا ومن كان هذا حاله ولا حول ولا قوة إلا بالله سقط لا محالة، كتواضع المتزهدة الكذبة. لكن نقول: العملة الزائفة لا تروج على الله، العملة الزائفة لا تروج على الله سبحانه وبحمده. وهذا الخلق النبيل الكريم يولد آثارا ليس بعدها آثار. فمن هذه الآثار الرفعة في الدنيا والآخرة، الرفعة في الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه، فيرفعه الله تبارك وتعالى كونا، فيرفعه في قلوب العباد، يرفعه على رؤوس العباد في الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من تواضع لله هكذا، قال وجعل الراوي كفه إلى الأرض وأدناها من الأرض. من تواضع لها هكذا رفعه الله هكذا، وحيث راه أحمد. كذلك من أثار التواضع الخضوع للحق والانقياد له. يسهل على الإنسان أن يخضع للحق إن كان متواضعا. كذلك التواضع يجعل في القلوب سلامة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فالتواضع يزيل هذه الضغائن، لا يجعل أحد يفخر على أحد، لا يجعل أحد يبغي على أحد، مما يؤدي إلى ألفة القلوب، فلا يورث أحقاد بل يؤلف بين القلوب ويفتح المغاليق. فالإنسان ينفتح قلبه وينشرح أمام الرجل المتواضع، بل ويجعل المتواضع في عينه جليل القدر عظيم الشأن، إلى جانب أن قلب المتواضع يستريح من عناء الكبر والتعاظم. فالقلب يتعب من هذه الأمور المقيتة، حب الترفع، يقول لك أصله ما قال ليش يا شيخ، أصله ما قال نداني كده، أصله كان بيبصلي، أصله كان. يا أخي اتق الله، أنت قلبك مهري، أنت كده قلبك، يعني أنت حاسس بقلبك، أنت كده أنت عايش حقيقي، والله أنت ميت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن المتواضع يستريح من كل ذلك، لا يرى لنفسه مكانة، لا يرى لنفسه مكانة أصلا، فيستريح قلب المتواضع من تعب وانتعب وإرهاق المباهاة والمفاخرة التي تهلك القلب بلا أدنى شك. كذلك هذا التواضع يرفع الله تبارك وتعالى به قلوب يرفع الله تبارك وتعالى به المتواضعين في قلوب الناس، ويؤلف بين قلوب الناس. كذلك من هذه الآثار حماية القلب من أخطر الأدواء ألا وهو الكبر، هذا الداء المميت القاتل. فالكبر سبيل الكفر، وقال فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نسأل الله أن يعافينا ولا يبترينا. وللتواضع درجات ذكرها الإمام الهروي وهي ثلاث. الدرجة الأولى التواضع للدين، التواضع للدين، وهذه الدرجة تحتوي على مراتب. منها هو ألا يعارض بمعقول، يعني لا يصح بحال من الأحوال أن يعارض كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعقله، فهذا ليس تواضعا بل هذا تكبر على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وألا يتهم دليلا من أدلة الشرع، فلا ينبغي عليه أن يقدم العقل أو فقه الواقع أو ما يراه صائبا على دليل من أدلة الشرع، فهذا كبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو أن يقول مثلا هناك دليل أجلى من دليل الشرع أو أوضح من دليل الشرع، فيقع الأمر الخطأ ليس في دليل الشرع بل الخطأ في هذا المتكبر الذي عمي عن الصواب وعن الكمال في دليل الشرع. أيكون هناك ما هو أكمل من قال الله قال رسوله؟ يقول لك والمقدمات العقلية هي المقدمات التي ينبني عليها الأمر. وصدق من قال: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، ولكن تأخذ الأذهان منه على قدر القرائح والفهوم. هو ما بيفهمش أصلا، هو غبي، وأعماه الله تبارك وتعالى على أن يتقن هذا الدليل وعلى دلالة هذا الدليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال الشافعي رضي الله عنه ورحمه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يحل أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. ثم يأتي بعد ذلك يقدم دليلا عقليا أو نحوه على قال الله قال رسوله، وهذا من الكبر. كذلك من التواضع للدين ألا يجد إلى خلاف النص سبيلا البتة، لا بباطنه ولا بلسانه ولا بفعله ولا بحاله، يقول الشيخ قال كذا وإنا لله وإنا إليه راجعون. اعلم رحمن الله وإياك أن المخالف للنص لقول متبوعه أو شيخه أو مقلده أو لرأيه أو لمعقوله وذوقه وحسه ونحو ذلك وسياسته، إن كان عند الله معذور وهو ليس بمعذور، إن كان عند الله معذور وهو ليس بمعذور، فالمخالف لقول الأئمة للنصوص أولى بالعذر عند الله وملائكة والمؤمنين. يا أخي الأمر بسيط، لماذا خلفت قال الله قال رسوله؟ قال لأن الإمام أفتى بذلك. طب يا أخي ممكن أخالف الإمام عشان أقول بقال الله قال رسوله؟ يعني هل تسمح لي بمخالفة الإمام وأخذ بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ سبحان الملك، يعني إن جوزت لنفسك أن تخالف كتابا وسنة من عند رب العالمين لقول إمام أنت تقلده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأنت لست معذور بذلك فلما استبانت لك السنة، فهل جوزت لي أن أخالف إمامك لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أولى بالعذر إن ذهبت إلى ربي تبارك وتعالى، هذا أولى بالعذر عند الله وملائكته والمؤمنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الدرجة الثانية، يرحمك الله، الدرجة الثانية من التواضع أن ترضى بما رضيه الله، وهذه درجة صراحة من الأهمية في مكان، يرحمك الله، أن ترضى بما رضيه الله. اسمع لهذا الكلام، إن رضي الله تبارك وتعالى أخاك عبدا له فكيف لا ترضاه أخا لك؟ الله تبارك وتعالى رضيه عبدا له سبحانه جل في علاه، وهذه منزل عليه، رضيه أن يكون من المسلمين بمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو الملك العظيم، فكيف لا ترضاه أنت أيها العبد الفقير الحقير الذليل أخا لك؟ كيف لا ترضى بما رضيه سيدك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن هذه المرتبة أيضا أن تقبل الحق ممن تحب وممن تبغض، فحقيقة التواضع هو قبول الحق، وضده وهو الكبر رد الحق. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، وفي رواية وغمص الناس. بطر الحق يعني رد الحق واحتقار الناس. إذن فالتواضع هو قبول الحق من أي أحد، إن جاء ممن تحبه أو جاء ممن تبغضه. فعليك إن جاءك الحق وهو لك أن تقبله، وهو عليك أن تؤديه، سواء كان من محب أو من عدو. ومن التواضع في هذه المرتبة أن من أساء إليك وقد جاءك معتذرا فإن التواضع يوجب عليك قبول العذر حتى ولو كان بباطل، وتكر سريرتهم إلى الله سبحانه جل وعلا كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع المنافقين، قبل عذرهم ووكل سريرتهم إلى الله سبحانه وبحمده. ومن علامات الكرم والتواضع إذا رأيت في العذر خللا ألا تقف عليه، يعني تمرره تتغافل. رجل أتى معتذرا المسألة خلاص انتهت، تقول له خلاص مش أي حاجة. لماذا ترى نفسك عظيما إلى هذه الدرجة؟ يأتيك معتذرا وترده؟ الله سبحانه جل في علاه لا يرد من جاءه معتذرا، سبحانه وبحمده لا يرد من جاءه معتذرا، فكيف ترده أنت؟ سبحان ربي العظيم. الدرجة الثالثة أن تعبد الله على وفق ما يحبه ويرضاه، لا بما تحب أنت وترضى. فلا يكون الباعث لك في العبادة هو موافقة العادة والهوى، بل لابد أن يكون الباعث لك في العبادة هو الأمر. لماذا تفعل ذلك؟ لأنه أمرني بذلك. وتوطن نفسك على أن تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله، ولو كنت معتادا عليه آلاف السنين، ولو كنت معتادا عليه منذ ولدتك أمك. وهذه مسألة لا يفطن إليها إلا القليل النادر، لأن كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله تجده مصليا صائما متصدقا معتمرا حاجا من أهل الخير والصلاح، وتجده هو إذا أتاه أمر جديد من عند رب العالمين يعني يزبد ويرعد ويبرق أشياء، يقول هذا دين جديد، هذا ما وجدنا عليه آباءنا، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مقتدون. تعرف يقينا أن عبادته عبادة عادة، ويعبد الله لأنه اعتاد على هذا النمط، ويريد دين بهذا الشكل على وفق ما اعتاد، على وفق ما يحب. والدليل إذا أتاه ما يخالف هواه رده بلا تردد، وهذا ليس بمتواضع بحال من الأحوال. كذلك من التواضع في هذه المرتبة ألا يرى بنفسه حقا على الله لأجل عمل عمله، وإنما ينبغي عليه أن يكون منكسرا ذليلا. وش ده احنا احسن من غيرنا؟ الله يدعي، انت مشوفتش الناس التانيين بيعملوا ايه؟ الحمد لله رب العالمين صليت. ويعظم الاعمال التي يفعلها لله سبحانه جل في علاه. هذا رجل هالك واقرب الى عدم القبول، بل من علامات اهل بل من علامات القبول هو الا ترى لعملك ألا ترى عملك عملا. قال الله تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة رضي الله عنها هؤلاء هم السراق والزناة، صلى الله عليه وسلم. قال لا يا بنت الصديق، هؤلاء الذين يصومون يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، علامتهم أولئك يسارعون في الخيرات. لا يرى لعمله مكانه، لا يرى لله، لا يرى أنه له على الله حق، وذلك لأن كل ما فيه وكل عبادة أداها هي محض فضل من الله عليه. من الذي وفقه لأجل ذلك؟ من ذا الذي شفع عنده في الأزل ليكتبك من الساجدين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله وحده سبحانه جل وعلا صاحب الفضل وصاحب المنة سبحانه وبحمده، وهذا لا يتنافى مع ما تفضل به علينا من أنه أوجب على نفسي أن يعطينا الأجر والثواب. فهذا فضل منه سبحانه وبحمده، فهذا فضل منه سبحانه وبحمده. كذلك أيضا من التواضع في هذه المرتبة النظر إلى أولية الله، وأن صاحب النعمة على الحقيقة والتمام والكمال هو الله وحده لا شريك له، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، هو الأول الذي ليس قبله شيء سبحان ربي العظيم. وللتواضع صور، فمن صور التواضع تواضع الإنسان في نفسه، فلا ينبغي للإنسان أن يظن أنه أفضل من أحد، بل هذا إنسان خائب تائه، بل ينبغي عليه أن يظن أن كل الناس أفضل منه، ولا يظن أنه قد نال السبق وأنه من المقربين ومن المتقين، هذا عتى في الفهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن ذا الذي ضمن الجنة؟ ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: والله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم وأنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولا ينبغي أن يظن في عمله القبول، وليعلم أنه طالما على قيد الحياة فهو في خطر عظيم. قال الله تبارك وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء في لحظة واحدة، يحول بين المرء وبين قلبه. قال ابن عباس: بين المرء والإيمان. قال أبو زيد: ما دام العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه فهو متكبر. فقيل له: فمتى يكون متواضعا؟ قال: إذا لم ير لنفسه مقاما ولا حالا. فلا ينبغي الإنسان أن يظن في نفسه الخير، ولا يتعاظم في عين نفسه، ولا يتعاظم في عينه عمل عمله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلربما يكون هذا عمل غير مقبول. قال الله تبارك وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. لذا قال بعض السلف: لو أعلم أن الله تبارك وتعالى قبل مني سجدة واحدة أو قال تسبيحة لتمنيت أن أموت الآن. إنما يتقبل الله من المتقين. عندما تسمع النصيحة الشيطان يدعوك إلى ردها، الشيطان يدعوك إلى سوء الظن بالناصح، والتواضع يحملك على قبوله. والعجب كل العجب أن الناصح قد يتكبر. فإن كنت في مقام المنصوح فجرد نفسك لهذه النصيحة، فهي عيب أخبرت به فاحمد الله عليه، وسر ربك العفو والعافية، وسر ربك العلاج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن كنت في مقام الناصح فلماذا تتعظم في نفسك؟ قبل المنصوح أو لم يقبل، لماذا تغضب؟ لماذا لم تغضب أولا لما كانت هذه المعصية أو هذا الثلم فيه؟ لماذا لم تغضب لربك لما رفض نصيحتك غلط؟ فأنت تغضب لنفسك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يأتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للرجل يتكلم معه بكل رفق وأدب لينهاه عن منكره، فإذا رفض هذا الرجل أو رد عليه بسوء غضب. يا أخي، غضبك هذا كان أولى به في المرة الأولى، لكنك تأدبت جزاك الله خيرا ودعوت برفق، فلماذا في هذه المرة لما أتى الأمر عليك وأتى في جنابك أنت تعظم الأمر عندك وغضبت؟ لماذا لم تغضب هذه الغضبة لما كان الأمر في جناب الله؟ أيها المتكبر في ثوب المتواضع الناصح. وهذا عجب، كل هذا أساسه أنك ترى لنفسك مكانة. فالمتواضع يقبل الحق، وإذا وجد الناصح قهر نفسه وقبل منه ودعا له وشكره. وهناك أناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهذا أمر ينبغي لطالب علم أن يتقنه، هناك أناس قد اعتادوا أن ينصحوا، أن يقوموا في مقام الناصحين، فهؤلاء يصعب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله قبول النصيحة. يعتادوا أن يكونوا هم الناصحون. وهؤلاء نسأل الله تعالى أن يوطن قلوبنا وقلوبهم على قبول النصيحة، فيكون التواضع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في هذا المقام آكد. لأنك إن شاء الله تعالى هتكون شيخ، هتكون عالم من علماء المسلمين ينصح وغير ذلك، فهذا المقام يكثر فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأنفة عن قبول النصيحة إلا ما رحم ربي، لأنك وطنت نفسك أن تكون أنت الناصح، أنت المقدم، افعل كذا افعل كذا افعل كذا افعل كذا، لكنك لن تخلو من عيب. من ذا الذي له الحسن فقط، من ذا الذي لم يزل قط. فينبغي عليك أن توطن نفسك على قبول النصيحة. فإن أهل النصح الذين اعتادوا عليه إذا قوبلوا بالنصح حصل لهم الأنفة، أو يقبل النصيحة لكن من إيه؟ من رجل ذو هيئة أو ذو مكانة، من رجل ذي هيئة أو ذي مكانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا كله كبر، كبر. فالكبر بطر الحق وغمط الناس، فينبغي عليك أن تفطن لمثل ذلك. وإذا نصحه أحد، إذا نصح أحد يقول يتهم هذا الرجل يطعن فيه، هذا الرجل لا يحبني، هذا الرجل لا يفهم، هذا الرجل كذا وكذا وكذا، سبحان الملك، أنت وحدك الذي تفهم، أنت وحدك الذي تفهم، والناس كلهم لا يفهمون. قال عمر رضي الله عنه: رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا، رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. وأنا أقول لنفسي ولإخواني: من رزقه الله تبارك وتعالى بمن ينصح له فهو موفق من عند رب العالمين، ومن حرم من ينصح له فهو المحروم. فهو المحروم بحق. كذلك من صور التواضع، التواضع في التعلم، وهذا صراحة تجد فيه فساد كبير وسط الناس. من لم يتحمل ذل التعلم لن يتعلم، لن يتعلم بحال محول، وهو وحده الخاسر، هو وحده الخاسر، لن يخسر أحدا معه ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا شيخ ولا طالب. قال الأصمعي رحمه الله: من لم يحمل ذل التعلم، يحمل يعني يتحمل ذل التعلم ساعة بقى في ذل الجهل أبدا، بقى في ظل الجهل أبدا. وقال عبد الله بن المعتز: المتواضع في طلب العلم أكثرهم علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. لذلك الأدب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والذي يجعلك من أكثر البقاع ماء، يجعلك تنزل إذا رأى في الشيخ خلل أو رأى في الشيخ خطأ أو غير ذلك، لولا تواضعه ماذا يفعل؟ ينتقص من قدر الشيخ، يرى نفسه ندا للشيخ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا قد ضاع، هذا قد ضاع، ولن يخسر إلا هو، لا خسارة في حقيقة الأمر إلا هذا، إلا هذا المتكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإياك أخي وداء اختيار البلاء، وإياك وداء اختيار البلاء. فهذا الداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم داء قتال، لا يصدر إلا من متكبر عتيد في الكبر. ومعنى هذا تذهب إلى المجلس ثم تجد أمرا يسوءك، تقول هذا لن أجلس في هذه المجالس طالما في هذا الأمر، أنت تختار البلاء، أنت تختار ما الذي يبتليك الله تبارك وتعالى به، أنت تتكبر على ربك سبحان رب العظيم، أنت تأتي المجالس وتبتلى بما يشاء الله سبحانه وجل في علاه وترضى وتصبر ببلائه سبحان الملك. واعلم أن لكل منا بلاء، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يبتلى المرء على قدر دينه. لا تظنن أنك وحدك في نعمة ورخاء، أو أن الآخرين في نعمة ورخاء وأن الآخرين في وأن الباقين في بلاء. من ظن ذلك فهذا رجل ما فطن شيئا في السنة الكونية. الكل يبتلى، الكل يبتلى، والبلاء على قدر الديانة. فقد ترى البلاء في حق الرجل شديدا، وفي حقك أنت يسيرا، وفي واقع الأمر أن تبتلى بشيء آخر. الكل سواء، الله تبارك وتعالى حكم عدل، لكن هذا كل على قدر حمولته، فالكل مبتلى، لكن الله ييسر لأقوام ولا ييسر لآخرين، وهذا هو التوفيق. قال: إن حرمك ما هو لك فقد أساء، وإن حرمك ما هو له فذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء، لكن الكل مبتلى. لذلك من وضع لنفسه الأعذار فهذا رجل أراد الله طرده. طرده لماذا؟ لماذا؟ لأن الكل مبتلى. من قال لك أن الذي أمامك وتصرف إليه أعذارك ليس مبتلى مثلك؟ هو مبتلى، لكن لعله صدق ربه تبارك وتعالى فصدقه الله تبارك وتعالى. وتقول لولا كذا لكنت ذاكرت، لولا كذا لكنت حضرت، لولا كذا لكنت اجتهدت، لولا كذا. لا يوجد لولا كذا. هذا البلاء وضعه الله لك سبحانه جل وعلا لحكمة. من هذه الحكم إما أن يبقيك ويرفعك فالله لا يبتلي ليهلك، وإما أن يطردك لأنك لست أهلا. لكن أن تأتي المجلس وتملي الشروط على ربك فأنت هالك. تملي الشروط على ربك، يا رب آتي بشرط. أنت تتكلم مع من؟ هذا واقع المتكبرين. والذي رفع السماء بالعمد وجدت إخوة من الحرص والذكاء، بل ويضرب بهم المثل في طلب العلم، يضعون شروطا على الله في حضور المجالس. الأعمش غضب يوما على أحد الطلبة فقال له الآخر لو غضب علي مثلك لما عدت إليه. فقال الأعمش لأنه أحمق مثلك. قال هذا لأنه أحمق مثلك، يترك ما ينفعه لسوء خلقه، يترك ما ينفعه لسوء خلقه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا حمق ليس بعده حمق. ونحن نقول الأعمش بل هذا كبر ليس بعده كبر. ومن التواضع ألا ينظر إلى العالم أو إلى الشيخ أنه ند له، وأن الكل رجال. نعم الكل رجال، لكن الرجال تتفاوت فيهم الرتب، الرجال تتفاوت فيهم الرتب. فأشرف الرجال من كانوا ورثة لأعلى الرجال. قال وما أرسلنا من قبلك إلا هل أنت، ألست رجلا؟ أنت رجل، لكن أين أنت وهؤلاء الرجال؟ فالفرق شاسع والبون واسع. أين أنت وورثة هؤلاء الرجال؟ سبحان رب العظيم. كم من الليالي سهروا لتحرير مسألة، لإخراج حكم الله في مسألة. أتظن أن الله تبارك وتعالى لا يشكر لهم؟ أتظن أن الله تبارك وتعالى جعلهم يفعلون ذلك لأنهم ليسوا أهلا لذلك؟ إن لله وإن إليه راجعون. لذلك قال الشافعي رحمه الله لتلميذه أحمد بن حنبل أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارتهم معاصي وإن كنا سويا في البضاعة. وهذا أولى بنا صراحة يعني أن نقول ذلك. لذلك فرد عليه أحمد رحمه الله تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف يلقون الشفاعة، وتكره من تجارتهم معاصي، وقاك الله من شر البضاعة. نسأل أن يقينا من شر البضاعة. كذلك من صور التواضع التواضع مع الناس، فلا يميز طبقة عن طبقة، لا يميز طبقة الأغنياء عن الفقراء، بل الكل يتأدب معه، الكل يبسط إليه وجهه، الكل يقبل عليه بكليته، لا يحقرن أحد، لا يرتفع على أحد. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. قال ما تعدون هذا فيكم؟ قال قالوا هذا حري إن تكلم أن يسمع له، وإن شفع أن يشفع، يعني عشان خاطري يقول له خاطرك محفوظ، لما يجي يتكلم يسمعوه. وإن نكح عايز مثلا زوج ابنتك أو زوج ابنك لابني يقول كرامة ونعمة عين. قال وما تعدون هذا فيكم؟ قالوا هذا حري إن تكلم ألا يسمع له، وإن شفع ألا يشفع، وإن نكح ألا ينكح. قال هذا بملء الأرض عند الله مثل هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن التواضع مع الناس أن يخاطبهم بما يفهمون ولا يعجم عليهم في الكلام. فليس من التواضع أن تتكلم بكلام غير مفهوم. وتجالس الغني والفقير، والمجلس الذي يطرد فيه الفقراء لا حاجة لنا فيه، والمجلس الذي يكون فيه التمييز والطبقية لا حاجة لنا فيه. قال الله تبارك وتعالى لنبيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا. كذلك من هذا التواضع، من صور التواضع، التواضع مع الأقران، وهذه مشكلة المشاكل وآسفة الأساكل. فمع الأقران تحدث الإحن وتسود روح المنافسة التي قد تؤدي إلى التحاسد، فالمتواضع يقهر كل هذا، يقهر نفسه، لربما استعلى على قرينه وفرح بالنيل منه والحط من شأنه في عينه بما ليس منه أو بما هو فيه وتضخيمه، ويظهر بمظهر الناصح وهو في واقع الأمر لو صدق نفسه لقال هي الغيرة، فيقهر كل هذا ويسير على وفق الهدي النبوي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في رواية مسلم زيادة طيبة قال من الخير، يعني إن أحببت لنفسك خلاف هذا الخير فلا يجوز لك أن تحبه لي، ليس مسوغا أن تكون أنت مجترئا أو غير ذلك أن تحب لي هذا الشر. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، فيقهر كل هذه الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويكون منكسرا بين يدي أخيه. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين متواضعين. كذلك من صور التواضع أن يتواضع الإنسان مع من هو دونه، مع من هو دونه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن هو أقل منك في السن فلا تحقره، فلربما يكون أنقى قلبا وأقل ذنبا، ومن هو أقل منك في العلم فلا تنزل من قيمته، فالله ما علمك هذا العلم لتحتقر به الآخرين، وربما هذا العلم يكون لك عليك وبالا بين يدي الله يوم القيامة. إن وجدت من هو أقل منك صلاحا في الظاهر ارفق به واحمد الله الذي نجاك مما ابتلاه ومما أوقعه فيه، واعلم أنه لو خلاك لنفسك لهلكت، ولولا رحمته عليك لكنت مكانه وأكثر، وتذكر أن عملك الصالح قد يكون غير مقبول، وانظر إلى صلاتك تعرف صدق ما أقول، بل قد يكون في عملك رياء فتكون أشد جرما من هذا العصر. التواضع إن كنت من أصحاب المال أو الجاه أو المكانة، فمن من الله عليه بمال أو جاه أو قوة أو نفوذ لا تحقرن من هو دونك في كل هذا، فالنعم مدعاة للشكر لا مدعاة للكبر، وأنت أيها العالي في رتبة مما ذكرت أحوج الناس إلى التواضع، فلربما دارت الأيام وكنت مكانه. سبحان رب العظيم. فدع الأمور تجري في أعنتها، ولا تبيتن الليل إلا خالي البال ما بين طرفة عين وانتباهتها، يقلب الله من حال إلى حال. كذلك إن كنت مقدما مسودا أو قائدا فعليك أن تتواضع مع من هو تحتك، فالقيادة الناجحة في خفض الجناح لمن هو تحتك، فالطاعة بحب أولى من الطاعة بقهر، فقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فمن صور التواضع مع هؤلاء ألا يستبد برأيه ولا يكن فرعونيا، بل يكن على هدي خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففرعون يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشاورهم في الأمر. فأيهما تختار؟ كذلك إن كنت قائدا فعليك أن تكره الارتفاع عن الناس وتمقت العلو على الناس، لا تحب أن تكون مسودا بل تحب أن تكون مساويا لإخوانك في كل شيء. وإن عزلت من مكانك فلا حرج، فالثواب على قدر التجرد، تجرد لربك سبحانه وبحمده. وكل ما ذكرت كلاما نظريا وفعله أشد بكثير من حمل الجبال، أشد بكثير من حمل الجبال. لكن نقول وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فكل ما ذكرت إن كان عسيرا لكنه يسير على من وفق ويسره الله عليه. وقل كما قال النبي الصالح وما توفيقي إلا بالله، وما توفيقنا إلا بربنا سبحانه جل في علاه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتواضعين المنصاعين لشرعه، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه، وأن يجنبنا الكبر ما ظهر منه وما بطن، وأن يعافينا ويعفو عنا ويغفر لنا عما بدر منا، ويرزقنا الأدب في طلب العلم، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.